الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 71 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 33 من تفسير سورة الكهف، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية الثانية بعد 100، وفيها وفيما يليها من آيات يقول الله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بأنهم كفروا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الآيات كما ترون تبدأ بالآية الثانية بعد 100، وهي الآية التي كنا قد توقفنا أثناء تفسيرها، وربما أجملنا القول فيها في اللقاء الماضي. يقول الله تبارك وتعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي. حسب تأتي بمعنى ظن، وهي كما ترون حاسيبة بفتح الفاء وبكسر العين، كسر عين الكلمة، حاسبة بمعنى ظن، غير حسبة التي تكون بمعنى عدة، وحسب التي تكون بهذا الضبط على وزن فعل فعلها، يكون المضارع فيها له وجهان بكسر العين وبفتحها، فنقول حسب يحسب ويحسب، وبكليهما قرأت في جميع مواضعها حينما وردت بالمضارع. وجاء سبق لسان في اللقاء الماضي حينما قلت في قوله أفحسب فيها قراءتان، نعم هي فيها قراءتان، ولكن القراءة الثانية غير متواترة، وجاءت بتسكين السين وبضم الباء بمعنى أفظنوا، أو جاءت أفحسبوا الذين كفروا، أفحسبوا الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. أفحسبهم حسب بمعنى كافي، يعني أيكفيهم، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، فالحسب هو الكافي، كما تقول قل حسبي الله، فحسب بمعنى كافي. أفكافيهم هؤلاء الذين اتخذوهم من دون الله أولياء، أيكفوهم متجاوزين رب العالمين بحيث لا يحتاجون إلى الله، كما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله واتخذوهم أولياء من دون الله. وإلا فالاتخاذ أولياء جائز، ولكن بشرط ألا تتخذهم من دون الله، تتخذهم أولياء في طاعة الله وليس في وليس من دون الله. يعني نحن نعتقد في ولاية أبي بكر وعمر وعثمان، ثم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ينصر بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، بل الحب في الله والبغض في الله يعتبران أوثق عرى الإيمان، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنا مأمورين بأن نكون بعضنا لبعض أولياء، فلماذا نفى الله عز وجل الولاية؟ نقول لم ينفي الولاية المطلقة، وإنما نفى الولاية من دونه سبحانه وتعالى، فلا تتخذوا من دونه أولياء. فدائما تأتي هذه المادة في القرآن الكريم مذمومة حينما تكون الولاية من دون الله. أما إن كانت الولاية في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله وفي العبادة لله وحده لا شريك له، فهي عبادة ممدوحة وولاية ممدوحة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فكما قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة بكاف عباده، فالله وحده هو الكافي وهو حسبنا ونعم الوكيل. فالله يقول لهم هنا في قراءة علي بن أبي طالب والضحاك وابن كثير على خلاف في القراءة عنه، أفحسبوا الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. فهي القراءة الثانية جاءت هكذا، ليس بكسر السين كما ذكرت، وإنما كسر السين ستأتي في المضارع حينما تأتي في قول الله تعالى وهم يحسبون أو يحسبون أو يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهكذا في جميع مواردها في القرآن الكريم، لأنهما قراءتان سبعيتان متواترتان، وهما وجهان من أوجه اللغة العربية التي جاء بها القرآن الكريم. يقول الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم جزاكم الله خير. لكن الآية والذين آمنوا بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ويقيمون الصلاة إلى آخره، كما في سورة التوبة. فهنا يقول رب العالمين أفحسب، هذه القراءة المتواترة، أفحسب قراءة غير متواترة، وإنما احتفى المفسرون بها، فربما كانت لمن درس معنا كتاب الإتقان حينما كنا نتحدث عن الأحرف السبعة، ربما كانت من الأحرف السبعة التي لم تأتي في العرضة الأخيرة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قراءة معناها سديد ومعناها سليم، ولكن لا نستجيز القراءة إلا بالمتواتر، وإن كانت هي متوافقة مع الرسم العثماني، إلا أنها هي متوافقة مع الرسم العثماني لكنها لم تأتي متواترة، وبناء على ذلك لم تكن من القراءات التي عرض بها جبريل في العرضة الأخيرة. أفحسب الذين كفر، أي فظن، وهذا الاستفهام للتهكم والتوبيخ بالطبع، تهكم عليهم، أفحسبتم، كما يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفظننتم، وهو ظن لأنه لا يقوم على يقين على الإطلاق، ولذلك جاءت مادة حسبة ولم تأتي مادة تيقنوا، لأنهم غير متيقنين، كما قالوا إن ظن إلا ظن وما نحن ب بمستيقنين أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. وبالطبع جاء هنا الفاعل موصول حتى ننظر دائما في العلة وهي الكفر. فدائما إذا جاءك النظم في القرآن الكريم مبنيا على اسم موصول فانظر دائما إلى ماذا؟ انظر إلى جملة الصلة، ففيها التعليل السبب الذين الكفر هو الذي أدى بهم إلى هذا، ولكنهم لو آمنوا ما حسبوا هذا الحسبان، ما ظنوا هذا الظن، وإنما لكانوا مستيقنين بما أمر به رب العالمين سبحانه على ألسنة رسله. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. ذكرنا في اللقاء الماضي وجها من وجهي الإعراب في تفسير الآية، والآية فيها وجهان سنذكرهما اليوم بمشيئة الله تعالى، وأنقل عن صاحب روح المعاني الألوسي. يقول أفحسب، ثم قال وما في حيز الصلة أن، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. حسب من أفعال العلم، الأفعال التي تفيد العلم والظن، وهذه الأفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. فيقول وما في حيز صلة أن، قيل سد مسد مفعولي حسب، أي أفحسبوا أنهم يتخذونهم أولياء، أفحسبوا أنهم يتخذونهم أولياء، وكان مصب الإنكار أنهم يتخذونهم كذلك، إلا أنه أقحم الحسبان مبالغة، لأن كان الآية فيها إنكار عليهم، الاستفهام للإنكار، كان المنتظر أن يكون الإنكار على اتخاذهم، لكن الإنكار انصب هنا على ماذا؟ على الحسبان وعلى الظن. فيقول إلا أنه أقحم الحسبان مبالغة، لأن كلمة الاتخاذ ربما كان هناك يفهم منها أنه هناك اتخاذ منهم وموافقة من الطرف الآخر، لكن القرآن قد أوضح وبين أن هؤلاء الملائكة والأنبياء كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فلم يكن الاتخاذ عن رضا من هؤلاء، فهؤلاء ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، يعني الزموا أماكنكم، مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كانوا إيانا يعبدون. إذن ينفون قضية العبادة عن رضا. وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام حينما يسأل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال كما قالت الملائكة أول كلمة سبحانك، الملائكة قال سبحانك أنت ولينا من دونهم، فلم تكن هذه الولاية عن طريق هم اتخذونا ونحن وافقنا، بل نحن كفرنا بهم، ولذلك قالوا الملائكة سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أما المسيح عليه السلام فيقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقول الألوسي إن هذا هو القول الأول، ثم يقول وقيل أن وما بعدها أن وما بعدها الآية تقول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا أن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول أول لحسب، الجملة كلها مفعول أول لحسب، وهذا الذي ذكرته في اللقاء الماضي. والمفعول الثاني محذوف، أي فحسبوا اتخاذهم نافعهم أو سببا لرفع العذاب عنهم أو نحو ذلك، وهذا القول مبني على تجويز حذف أحد المفعولين في باب علمة وأخواتها، وهو مذهب لبعض النحاة. واضح؟ ثم ناقش المسألة. وهذا القول الثاني هو الذي رجحه القاسمي رحمة الله عليه، بل ولم يذكر سواه في تفسير محاسن التأويل. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء؟ إذن هنا عندي محذوف على القول الثاني، هو المفعول الثاني، وعلى القول الأول تكملة للجملة كإجابة على سؤال. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء نافعا لهم، أو أرضى بذلك، أو ولا أعاقبهم على ذلك، أو يكون هذا صحيحا؟ تذهب فيه النفس كل مذهب. فلذلك قال هنا سبحانه: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. لأبي السعود كلمة طيبة هنا، يقول لماذا قال إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا؟ يقول لأن هؤلاء أعدوا عتادا للآخرة، ألا وهو ولاية هؤلاء المعبودين من دون الله. اتخذوهم أولياء لماذا؟ لينصروهم، ليشفعوا لهم، كما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ألم يتخذوه من أجل هذا؟ بلى، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي آية أخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا، قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا ما أعدوه ليوم القيامة. إذن كل طائفة ممن عبدت من دون الله اتخذته لكي يكون شفيعا، ولكي يكون نصيرا، ولكي يكون مخلصا لهم. المخلص كما يجري على ألسنة أصحاب الخلاص من النصارى، كذلك الشفعاء والأولياء عند المشركين العرب وغيرهم. فإذن اتخذوهم لكي ينصروهم، ولذلك قال لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، هم العباد يقومون بنصرة هؤلاء وبحراستهم، هم الذين يحرسونهم في الدنيا وهم لهم جند محضرون، أما في الدار الآخرة فهم ينتظرونهم، يعدون كل ذلك لكي يكونوا عدة لهم في الدار الآخرة. فيقول الله لهم سبحانه: أبشروا، ولكن أبشروا بشرة تهكمية، يقول فبشره بعذاب أليم. فيقول إنا أعتدنا، أنتم أعتدتم ورب العالمين أعد لكم، إنا أعتدنا جهنم يومئذ للكافرين نزلا. وانظر إلى التعبير، لأنهم أعدوا ورب العالمين أعد، ولذلك أتى بكلمة النزل. والنزل تأتي في العربية بمعنيين، تكون النزل في مثل هذا المقام تأتي بمعنى النزل ما يقدم كضيافة، أو النزل المكان الذي أعد للضيافة، فالمكان الذي أعد للضيافة يسمى نزلة. ولذلك يقولون حللت أهلا ونزلت سهلا، نزلت في المنزل، المنزل الذي المكان الذي أعد للضيافة. وكذلك يطلق على ما يقدم للضيف، الشيء الذي تتحف به، التحفة التي تتحف بها الضيف. واضح؟ فبناء على ذلك قال إنا أعتدنا جهنم يومئذ للكافرين نزلا، وتجوز فيها، يجوز في هذا الموضع المعنيين معا، فيقدم لهم الإتحاف، التحفة التي تقدم للضيف هي جهنم والعياذ بالله، والمكان الذي ينزلون فيه جهنم والعياذ بالله. أبو السعود زاد في هذا المعنى زيادة أخرى وقال لو أخذناه على معنى النزل الضيافة التي تقدم فهي جهنم، معنى ذلك أنها ليست كل العذاب، بل هناك لأن الضيف يتحف ثم بعد ذلك تقدم له ضيافة، فإذا النزل جهنم، إذا كانت جهنم هي النزل فما بالكم بما وراء ذلك. ولذلك جاء في سورة صاد: وآخر من شكله أزواج. فالأنواع لا تد، ولذلك يقول رب العالمين كما في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وذلك قالوا هذه أصعب آية على المشركين والكفار: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يعني في هناك زيادة، ولكن عذاب لا يستمر، وكلما جاءهم شيء آخر من شكله أزواج، سلمنا الله وإياكم. فليسارع كل إنسان إلى تقديم التوحيد لله سبحانه والإذعان لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإنسان منا لا يستطيع أن يصبر على حر الصيف، على حر الشمس، فما بالكم بحر جهنم. سلمنا الله وإياكم. ونار الدنيا لا تقاس بنار الآخرة، وإنما هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، وإن كانت نار الدنيا كافية. يعني نار الدنيا كافية إن عذب الإنسان بها، ومع ذلك هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. سلمنا الله وإياكم. يقول سبحانه: إنا أعتدنا جهنم يومئذ للكافرين نزلا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الآية التي تليها، وهي التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. سؤال، هذا السؤال استفهام، الغرض البلاغي منه ماذا؟ إن كنا أفحسب، قلنا الاستفهام هنا للتهكم والتوبيخ، الاستفهام هنا خبري. هل ننبئكم، سؤال. إن كان هذا السؤال يعرض على المشركين ومن الممكن أن يجيبوا بنعم أو لا، فالمقصود به التهكم، لأنه لم ينتظر إجابتهم، واضح؟ وإن كان لكل الناس فالقصد منه أنه يريد أن يخبرهم وأن يعلمهم. ولذلك كثير من مفسرين قالوا: أخبرنا يا ربنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وكلمة ننبئ يعني نخبر، ولكن هناك فرق بين النبأ والخبر. النبأ هو الخبر العظيم، من النبوءة أو من النبوة. إن قلنا بلغة من ينبر ويأتي بالهمزة، فمعنى ذلك أنه نبأ، يعني شيء في نبأ، خبر عظيم جاء عن طريق النبوءة. نبأ يأتي عن طريق النبوءة، والنبوءة لا تأتي إلا بالأشياء العظيمة والأمور الكبيرة جدا، ليست كأخبار الدنيا. يعني هل الأخبار التي ستأتي عن طريق النبوة مثل الأخبار التي تأتي عن طريق وكالات الأنباء كاذبة، التي 9 أعشار أخبارها كذبة والباقي مدخول؟ أبدا، وإنما هذه أخبار نبوءة من عند الله سبحانه وتعالى، أو نبوة مرتفعة لها مكانة عليا. فيقول: قل هل ننبئكم، كما قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ويقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فيقول رب العالمين العظيم يتكلم بنون العظمة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قل لهم يا محمد: هل ننبئكم بالأخسرين. أخسر أفعل تفضيل، أفعل تفضيل من الفعل خسرة، الفعل خاسرة، أفعل التفضيل منه إيه؟ اسم الفعل خاسر، أفعل التفضيل أخسر. ولذلك جاء بعدها تمييز: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. كان من الممكن أن يقول بالأخسرين عملا، التمييز يأتي مفرد، لكنه جمعه هنا لماذا؟ لبيان أن الأعمال كلها تعد من إيه؟ ينطبق عليها أنها من الأخسر، الأخسرين، لم يقل الأخسرين عملا، يبقى عمل واحد فقط، لا، كل أعمالهم ينطبق عليها أنها أخسر الأعمال. ولذلك جمع كلمة أعمال التي أعربت تمييزا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ما معنى الأخسرين أعمالا؟ الإنسان رب العالمين بيّن في القرآن الكريم أنه سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إذن القضية قضية شراء وبيع، ولذلك قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ويقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فرب العالمين ذكر الأمر بأسلوب البيع والشراء والتجارة في القرآن. فإذا معنى ذلك أن هناك في التجارات والبيع والشراء مكسب وخسارة، ربح وخسارة، واضح؟ هناك خسارة وهناك ربح. ولذلك سمى يوم القيامة بيوم التغابن، والتغابن من الغبن. ما هو الغبن؟ الغبن هو النقص. فأنت إذا دخلت السوق ومعك رأس مال لكي تتاجر بهذا المال، ودخلت في هذه التجارة وخرجت بدون أن تكسب أو تخسر، هل أنت خاسر أم كسبان؟ خسران. خسرت ماذا؟ الوقت والمجهود. انت دخلت كتاجر ضيعت وقتك ومجهودك، معاك 100,000 خرجت بال 100,000، تبقى خسرت. هذه خسارة. من الممكن ان تكون الخسارة تمس رأس المال، دخل ب 100 خرج ب 80، دخل ب 100 خرج ب 50. اخطر خسارة ان يخسر الانسان رأس ماله، بل من الممكن ان يخرج من الصفقة مديونا سالب، بدلا من ان كان معه موجب زائد اصبح ناقص، مديون بمليون. مصيبه. اخطر من ذلك ان يخسر نفسه، تجي له جلطه او شيء من هذا القبيل فيلقى في المستشفى. اذا الخسارات متعدده، مراحل الخسران متعدده وليست درجه واحده. من الممكن يقول الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، مش أموال بقى، أنفسهم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. مصيبة. خسروا أنفسهم وأهليهم. ولذلك يوم القيامة يفصل بينكم، فيش علاقة، بعكس أهل الإيمان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. لكن إلا الكفار يوم القيامة، يوم القيامة يفصل بينكم انفصال، ويصبح حتى لو دخل النار الأحباء مع بعضهم البعض، يقول: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الاشتراك في العذاب يهون، الاشتراك في المصيبة بيهون. هذه مسألة نفسية عند البشر. تخيل لو مجموعة من النشطاء السياسيين مثلا، أو الجماعة مثلا المبتدعة، كانوا بيكرهوا بعض وبيحاربوا بعض، يجي في الآخر يجمعهم السجن بقى، تلاقيهم يتصاحبوا مع بعض، تلقى الفرموية مع الإخوان مع التكفيريين مع القطبية مع السرورية، كلهم يعملوا مع بعض يوم جمعية، مش كده ولا لا؟ والصحب بعد كده لما يخرجوا ممكن يتخانقوا تاني، لكن بتجمعهم المحن. تجد مجموعه كانوا من اعداء اعضاء بعضهم البعض، يدخلوا المستشفى مع بعض، يبقوا اصحاب ويقعدوا يحكوا مع بعض حكايات. مرضى مساجين فقراء، مجموعه خرجوا من السلطه كانوا بيعادوا بعضهم مع على السلطه، يبقوا حبايب وممكن يعملوا مع بعضهم برضه نقابه كده للمبطلين ولا حاجه. المهم انك لما تيجي تنظر لهؤلاء، حالة نفسية معروفة عند كل البشر، حالة نفسية معروفة عند جميع البشر، إن الاشتراك في المصائب بيهونها. واجعل الناس شركة في ذكر الشيوعيين، تجد أنت الجدع اللي كان بيقول في الثورة ده أشعار، ده اسمه إيه، نجم ده ولا إيه؟ شيوعي. نجم شيوعي ده، تاخد بالك علاقته بالإخوان لما كانوا في السجن مع بعض، شيوعيين وإخوان مع بعض، واخد بالك؟ وعبد الناصر كان بيجمع الإيه؟ الأضداد. زي القبور تجمع الأضداد، فكان بيجمع الشيوعي مع الإخواني مع كله مع بعض، فكانوا بيتجمعوا مع بعض. فهؤلاء كانت بينهم وبين بعض الصحوبية بقى وعلاقة طيبة. يقول لك بنحارب الشيوعية، لا انتوا حب قديم في بينكم وبين بعضكم، حب قديم قوي انتوا الشيوعيين، واخد بالك؟ فهذه العلاقات الخاصة جمعتهم المحن. يقول لك اصل احنا اصحاب برش واحد. هل هذا الكلام من الممكن ان يتحقق في جهنم؟ اسمع بقى رب العالمين ماذا يقول: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولذلك هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. يعني انتوا قاعدين فين؟ انتوا في النار انتوا كمان. إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ثم بعد كده: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ثم يقول: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. بل يقول سبحانه: كلما دخلت أمة لعنت أختها، يلعن بعضهم بعضا في جهنم، يكونوا أحباب. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إذن لن نرجع إلى الآية: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فهنا يقول سبحانه في هذه الآية الكريمة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. خسروا كل شيء، خسروا الأولاد، خسروا الأسرة، خسروا الأصدقاء، خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وتصبح النار ظرف مكان لهم وهم يصبحون ظرف مكان للنار، كما قال: وظنوا أنهم مواقعوها. كلمة مواقعوها مفاعلة، يعني هم واقعون في النار والنار واقعة فيهم، النار في داخلهم وهم في داخل النار، سلمنا الله وإياكم. فيقول هنا في هذه الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين. عندنا سورة عظيمة اسمها سورة العصر. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لو نزلت على المسلمين وحدهم، لو نزلت على المسلمين وحدها لكفتهم، كفاية هذه السورة. يقول: والعصر يقسم بالزمان وبالوقت، رأس مال الناس الحقيقي، لأن التجارة التي يدخل الإنسان فيها، التجارة التي يدخل فيها الإنسان تكون تجارة ماذا؟ رأس مال، لها رأس مال. طيب رأس المال الذي أعطاك الله إياه ماذا؟ الوقت، الزمن. فيقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، علاقة تجارية، رأس المال موجود. وذكر العصر بالذات نظرا لأن العصر هو آخر وقت، تصبح الأسواق فيه ها قد شارفت على إغلاق الإغلاق، فبيبين لك أخطر وقت، وقت العصر آخر اليوم، فبيبين لك خسارة، الخسارة تظهر في ذلك الوقت، لأنه نهاية اليوم، العصر نهاية اليوم العملي في التجارات. فيقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان خاسر في التجارة الربانية، ثم يستثني ويقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن حققوا هذه الأربعة، ما الذي سيحدث؟ إن حققوا هذه الأربعة أفلتوا من الخسران، أفلتوا من الخسران. يبقى كل إنسان سيخسر بحسبه، ما بنتكلمش عن أخسر الخاسرين، لأن أخسر الخاسرين من فقد الأربعة، مش كده؟ لكن هنا من أنقص شيئا من الأربعة: إيمان وعمل صالح، تواصي بالحق وتواصي بالإيه؟ بالصبر. الأربعة دول خدوا بالكم. ولذلك لما تكلم في سورة التين والزيتون قال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فاستثنى وقال: إلا الذين آمنوا إيه؟ وعملوا الصالحات، لم يقل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انظر إلى فقه القرآن وإعجازه، لم يقل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا؟ لأنه لو قال ذلك لصعب الأمر على الناس، فلن ينجو من أسفل سافلين وهي جهنم إلا من حقق الأربعة. وهذا أمر ممكن حد يصورني ويقول لك: الشيخ عادل الربعاوي مش كده ولا إيه؟ ممكن تتعمل برضو بس ممكن نقول: لا، الرئيس هيقعد 4 سنين كمان. نرد عليكم ونقول لكم ايه بقى؟ ما انتوا ممكن تعملوها فيا. فالمهم يا اخواننا، ما ممكن بعض يقول كده: ده عادل يقصد الاربعه بتوع الرئيس، التاني يقول له: ده عادل يقصد انه ربعاوي. ما انا عارف ان في ناس قاعدين اللي متلككين لي، مش كده ولا ايه؟ بسم الله. فيقول سبحانه: ثم رددناه أسفل سافلين، يعني جهنم. لو قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لأصبح الأمر صعبا جدا على الناس، لن ينجو من النار إلا من حقق الأربعة. لا، شفت رحمة ربنا؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بس، لكن لما أراد أن يستثني من الخسران ذكر الأربعة. واحد يقول يعني الذي آمن وعمل الصالحات ولم يتواصل، قصر في التواصل بالحق والتواصل بالصبر، نقول وقع في الخسارة؟ نقول وقع في شيء من الخسارة. وهذا ما كان يقوله السلف. ألم تذكروا قول عبد الله بن عمر حينما علم فيما بعد أن الإنسان الذي يصلي صلاة الجنازة ثم يتبعها إلى القبور فإن الله تعالى يكتب له من الأجر مثل جبل إيه؟ أحد، مش كده؟ مثل جبل إيه؟ يكتب له قيراطين، كل قيراط قيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. يقول لي يا عبد الله بن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يبقى التفريط ده جعلك إيه؟ خسرت شيء، خسرت شيء من الخير. ده كلام ده يا اخوانا، اللي يحط تليفونه من فضلكم اقتلوه. يبقى معنى ذلك ان اي انسان من الممكن ان يقصر، التقصير يعد خسرانا على قدره، وليس معنى ذلك انه يدخل النار. لكن من ترك الايمان والعمل الصالح كان في اسفل سافلين. واضح الكلام؟ شوف الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. واضح؟ فإذا هنا يقول سبحانه في هذه الآية الكريمة كما سمعتم قل هل ننبئكم بالأخسرين. إذا نحن نتحدث عن طائفة معينة هي أخسر الخاسرين، أفعل التفضيل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم يا رب؟ الذين، من الممكن أن تكون الذين منصوبة أو مجرورة أو مرفوعة. واحد يقول إذا معقولة؟ آه، لأن كلمة الذين مبنية وليست معربة، فما موقعها الإعرابي؟ من الممكن أن تكون صفة نعت للأخسرين وتبقى مجرورة، أو بدل من الأخسرين وتبقى مجرورة. واضح؟ وممكن تكون منصوبة على مخصوصة بالذم. واضح؟ أخص بالذم الذين ضل سعيهم في الحق، أو تكون مرفوعة إجابة على السؤال. قال قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا هم الذين ضل سعيهم. واضح؟ الذين ضل سعيهم في الحياة، ضل سعيهم. قلنا الإجابة جاءت بالذين، الاسم الموصول، ننظر في ماذا؟ في جملة الصلة. الذين ضل سعيهم، كلمة الضلال نريد أن نوضحها مع أننا أوضحناها قبل ذلك مرارا. كلمة الضلال تأتي في القرآن، في لغة العرب عموما والقرآن عربي مبين، تأتي كلمة الضلال بمعنى ماذا؟ بمعنى الضلال يعني أنه ضل عن طريق الحق إلى طريق الباطل وهو الكفر. وهذا كما جاء في القرآن الكريم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ضلوا عن الصراط المستقيم. ولذلك يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا المغضوب عليهم ليسوا على الصراط المستقيم، والضالين ضلوا عن الصراط المستقيم. وضعوا في اعتباركم أن المغضوب عليهم يجمعون مع الغضب الضلال، والضالين يجمعون مع الضلال الغضب، ولكن كل طائفة منهم هي أظهر في الباب الذي ذكرت فيه. واضح؟ فكما جاء في قول تعالى لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبله وأضلوا كثيرة وضلوا عن سواء السبيل. إذا معنى ذلك أننا نتحدث هنا عن ماذا؟ عن ضلال، انحراف كلي عن الصراط المستقيم، انحراف من الحق للباطل، كفر، خروج من الملة. هذا هو الضلال الأول. وهناك ضلال بمعنى آخر، وهو الضلال بمعنى الغياب والاضمحلال والضياع، كما يقال في لغة العرب ضل السمن في الطعام. يعني ايه؟ تلاشى واضمحل وغاب، اختفى. السمن اول ما تحطه تلاقي بعد كده اختفى، دخل في ذرات الايه؟ ها؟ وكذلك السكر يغيب في الشاي مثلا لما تدوبه، دخل في الذرات. وهذا منه قول الله تبارك وتعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض. ضللنا بمعنى ضعنا وغبنا وتحللنا وأصبحنا ترابا من تراب هذه الأرض. صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عاد؟ خفف الوطأة، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. سر إن استطعت رويدا لاختيالا على رفات العباد. التراب اللي انت دايس عليه ده تراب، منه تراب مختلط بعظام موتى قد تفرقت منذ زمن بعيد. هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عاد؟ خفف الوطأة، ما أظن أديم الأرض، يعني بساط الأرض وغطاء الأرض التراب اللي عليه، إلا من هذه الأجساد. سر إن استطعت رويدا لاختيالا على رفات العباد. المهم أنه يقول سبحانه: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، يعني غبنا وضعنا. ولذلك قال: ضل آيبوه الذين قالوا، كما قال النبي غزبياني. يبقى هذه الكلمات كانت تجري على ألسنتهم، تجري على ألسنتهم، إنه الضلال بمعنى الغياب والضياع، واضح؟ ويأتي الضلال بمعنى أم آخر مهم، وهو ركزوا في هذا، غياب المعلومة أو العلم الصحيح المطابق للواقع. غياب المعلومة، مثلما جاء في قول الله تبارك وتعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، بنسيان أو بغيره. ولذلك جاء في قول الله تعالى في سورة طه موسى عليه الصلاة والسلام يعرف بربي، يقول: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل على يغيب عنه أي علم من العلوم المطبقة للواقع، كل شيء يعلمه سبحانه. ومنها قول الله تعالى في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. لم يكن كما يقول بعض الجهال، كان النبي صلى الله عليه وسلم على اعتقاد قومه في الشرك، فوجده ربه ضالا كضلال اليهود والنصارى والكفار والمشركين. أبدا، هذا لم يكن أبدا. ما عبد النبي وثنا ولا صمما صلى الله عليه وآله وسلم، هذا جهل. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول رب العالمين: ووجدك ضالا فهدى، الضلال هنا كما قال إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام أو أحفاده: تالله إنك لفي ضلالك القديم. وقال آباؤهم: إن أبانا لفي ضلال مبين. هذه الكلمة لو كان المقصود بها الضلال بمعنى الكفر لكفر إخوة يوسف، واضح؟ ولكفر أحفاد يعقوب حينما قالوا: تالله وأقسموا إنك لفي ضلالك القديم. وإنما القصد إنك لفي ضلالك، غياب المعلومات المطابقة للواقع في شأن يوسف عليه السلام. قلنا لك: يوسف مات وأكله الذئب، وأنت مصر على أن يوسف حي، هذا ضلال. بمعنى إيه الضلال المقصود؟ ده في كلامهم هم، عز الله أن أنطق أنا بهذا. وإنما يقصدون أن الضلال هنا بمعنى ماذا؟ الضلال بمعنى أنه غابت عنك المعلومات الحقيقية، وما زلت تسأل عن يوسف عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ولذلك قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، حينما جاءه البشير وألقاه على وجهه فارتد بصيرة. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يبقى العلم هنا رد على قضية ماذا؟ الضلال. أنا ما كنتش ضال كما اتهمتموني، بل أنا كنت على علم مطابق للواقع، وأنتم الذين كنتم تكذبون علي، واضح؟ فكلمة الضلال تأتي بهذا المعنى. فيقول رب العالمين هنا في هذه الآية الكريمة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. كلمة السعي، يسعى سعي المكد، ليس هو الجرج وليس هو المشي، وإنما هو أعلى من المشي. إذا في جد وفي اجتهاد. تقول: الذين ضل سعيهم، ضل هذا السعي، إذا هم عملوا كما قال: وجوه يومئذ في سورة الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعبت وطفحت الدم وجاعت وزهدت وامتنعت عن النساء وعاشوا حياة رهبنة ربانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، فجاءت إلا التي تفيد الاستثناء المنقطع. الله يقول ورهبانية ابتدعوها بدعة ما كتبناها عليهم، تأكيد لكونها بدعة. ثم يقول إلا، هذا يعني ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، يعني فعلوا كما يقال التزموا بالتزامات ولم يقوموا بهذه الالتزامات، ألزموا أنفسهم بلوازم بالتزامات لم يؤدوا. فهؤلاء الذين جاء في تفسير هذه الآية ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل في الحياة الدنيا ولا سعيهم في الحياة الدنيا؟ كلمة في الحياة الدنيا متعلقة بالفعل ضل ولا سعيهم؟ لا، السعي هو اللي في الحياة الدنيا، أما الضلال فلن يظهر في الحياة الدنيا. الضلال سيظهر متى؟ متى؟ في الآخرة يوم القيامة. الذين ضل سعيهم، سعيهم في الحياة الدنيا، العمل اللي عملوا، بنى مستشفيات وعمل عمليات جراحية وعمل خير وعمل كذا وقدم للبشرية واكتشف للبشرية علاج فيروس مش عارف مرض الكلب وعمل كذا، راجل تعب بقى وشقي، راجل فيزيقي عالم كبير ولا راجل مثلا كيميائي ولا راجل واخد بالك، يعني مهن محترمة، مهن محترمة جدا، ولكن للأسف تلك عقول كادها الله، عقول خارقة، عقول جبارة. يعني انت لما تيجي تقرا اسماء الفلاسفه الناس الكبيره دي واينشتاين، ناس عقول جباره، انت حينما تقرا لهم انت تتوه، فين عقلك من عقل هؤلاء؟ فين انت منهم؟ ناس بتقرا في امور وتصورات رياضيه، الواحد فيكم يغرق في جدول الضرب مش كده ولا ايه؟ ممكن بعض بقى الناس اللي عندنا هنا، لا في انا اعرف يعني بعض اخوان اخوه عندنا عندها ضيق عطم، يقول لا يا عم ده كان غبي، لا لا لا ده ما بيفهمش، مين قال لك ان الكلام اصلا ده عجز منك وخيبه تقيله عشان انت موكوس في الرياضه ولا حاجه هتقعد تسخى؟ لا لا، تبخسوا الناس اشياءهم، عقول خارقه، عقول تتوه معاها وانت بتقرا، ومع ذلك تصدق كلمه عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قيل له لقد كان آباؤكم يقال عنهم أولو الأحلام والنهى، كيف كفروا بمحمد؟ اللي يقول كده الأجيال اللي إيه نشأت في الإسلام ولم تعرف ما كان عليه أمر الجاهلية، فقالوا لعمرو بن العاص فيرد عمرو، ما هو عمرو كان في الأول كان ضد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تلك عقول كادها الله، ما تقدرش أقول أكتر من كده، تلك عقول كاد، ملحد وعالم فيزيقي كبير جدا، كيف ألحد؟ مع أن هذه قضايا، أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. فهمها العمي، فهمها الرجل الذي يسير البعير حينما سئل فقال البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على العزيز الجبار؟ ايه ده؟ كل دي بأدلة، وذكر ربنا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل شيء انظر في نفسك. هؤلاء نظروا، ولكن للأسف تلك عقول كادها الله بالفعل. لا تقول أنا أذكى منهم هم أغبياء، لا يا أخي، احمد ربك على أنه أرشدك إلى ما لم يرشد إليه بل هم أعتى منك وأعلم منك، وبعضهم كفر عن علم وعن معرفة. واسمع الآيات تقول قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم، سعي وتعب وشقي، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هو لا يتكلم هنا عن جميع طوائف الكفر، لأن هناك من أنواع الكفر، من منكم يدرس أنواع الكفر يعلم أن هناك كفر تكذيب صح، وكفر جحود، والجحود عن علم جحدوا بها استيقنتها أنفسهم. طب جحدوا ليه؟ ظلما وعلوا، واضح؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، واني لاظنك يا فرعون مثبورا. راح في 60 داهية لانك كفرت. هل فرعون كفر عن علم وعن معرفه ولا كفر فرعون عن جهل؟ لم يكن جاهلا. فرعون كان يعلم ان موسى صادقا، واذا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. ولذلك حينما وقع في الماء وحاق به الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. طب ما أنت عارفه، بس حينما جاءك ملك الموت، حينما جاءتك الساعة الخاصة بك، إذن هؤلاء يعلمون في كفر عن علم وعن معرفة. يعني أبو جهل حينما سئل وقيل له يا عمرو بن هشام أو يا أبا الحكم هذا الذي يحدث محمد لماذا تكفر به؟ تكفر محمد ليه؟ يرد يقول إيه؟ يقول لقد تنازعنا السؤدد والرياسة نحن وبنو هاشم، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، أعطوا أعطينا، حتى إذا تساوينا وأصبحنا كفرسي رهان وتساوت الركب يقولون منا نبي، ومتى يكون منا نحن هذا النبي؟ يعني في صراع بيننا وبين بني هاشم، هم بيطعموا بنطعم، بيدفعوا مكافآت بندفع مكافآت، تنازعنا السؤدد والرياسة حتى إذا كنا قد الركب تساوت مثل فرسي رهان وأصبحنا احنا الاثنين على مستوى واحد في السرعة، يأتون فيقولون منا نبي. خلاص بقى تقول، لا تقول لي منا شاعر ولا منا أديب ولا منا عالم فيزياء، هات كل العلماء وحطهم عندك والشعراء أمام نبي طاشت الكفة، مش كده ولا إيه؟ الميزان انتهى، أصبح السؤدد لبني هاشم، هيروحوا فين هم جنبه؟ قال والله لا نؤمن به ابدا. المشكله بقى في الموكوس ابو لهب. طب ده ابو جهل كفر علشان خايف على مجد القبيله، طب الموكوس ابو لهب كفر ليه؟ تلك عقول كادها الله. واضح؟ فهنا يقول الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يبقى بتكلم عن طائفه واحده بس، الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني الذين يتعبدون بعباداتهم وهم في داخلهم مؤمنون بما هم عليه. وهذا الكلام جعل الإمام، اسمعوا بقى الكلام ده مهم في الاعتقاد، وهذا الكلام جعل الإمام الطبري يقول في تفسيره الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا من أدل الدليل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته. لأن بعض أهل العلم لما وجدوا أهل العلم يقولون لا يكفر الإنسان إلا عن علم وعن معرفة بما أتاه من كفر، كانوا يقصدون أنه لا بد وأن يكون قد أقيمت عليه الحجة الرسالية، وأنه ما أتى عن طريق إكراه ولا عن طريق ماذا؟ شبهة ولا شيء من هذا القبيل. بعضهم فهم من ذلك أنه لا بد وكان أن يكون قاصدا للكفر، يعني البعيد يقول عن نفسي أنا كذا، يقول عن نفسي هو كافر، لا يكفر إلا إن قصد الكفر ككفر مش أعمال الكفر، حتى يحدث فيها مسألة الإيه؟ الشروط وانتفاء الموانع. لا، قالوا لابد وأن يكون قد اختار الكفر على الإيمان وهو يعلم أنه كفر. واضح؟ واضح الكلام؟ تمام؟ طب من هذا الكلام؟ لو بحثت فيه لن تجده واقعا على الأرض. فيقول الإمام الطبري ثم قال ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في الذين أخبرنا عنهم في هذه الآية الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعا كانوا مسابين مأجورين عليه، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر الله عنهم أنهم بالله كفر وأن أعمالهم حابطة، مع أنهم يظنون أنهم إيه؟ ها؟ يحسنون صنعا، يظنون أنهم يحسنون صنعا. اسمع، السلف هذه الآية جعلت البعض يسأل ما المقصود بهؤلاء الذين ضل سعيهم، لأننا نعلم أن الكفر قلنا تكذيب، كفر جحود، كفر استكبار، كفر عناد، كفر نفاق، مش كده ولا لا؟ مش أنواع الكفر 6 كما ذكرها الإمام ابن القيم يا أخوانا ولا لا؟ 6. ف فيقول الشك. فيقول هنا ايه الامام البخاري رحمه الله عليه روى بسنده عن مصعب ابن سعد بن ابي وقاص انه سال اباه، مين ابوه؟ سعد رضي الله عنه، احد العشر المبشرين بالجنه، فقال له قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، اهم الحروريه؟ مين الحروريه؟ الخوارج. قال لا، هم اليهود والنصارى. اما اليهود فكذبوا محمدا عليه الصلاه والسلام، واما النصارى كفروا بالجنه وقالوا لا طعام ولا شراب. والحروريه الذين هيقول بقى طب رايه هو في الحروريه ايه سعد ابن ابي وقاص، والحروريه الذين ينقضون عهد الله، يعني ما تفتكرهمش من الذين انعم الله عليهم بقى، ما تفتكرش يعني ما دام خرجوا من الآية الحمد لله، ما انا عارف ان ممكن يكون في واحد خارجي جاي بيشوف احنا بنقول ايه ولا حاجه يقول لك الحمد لله برؤونا. لا اسمع يا حبيبي سعد بيقول ايه، قال والحروريه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. وكان سعد يسميهم الفاسقين، وقال علي بن ابي طالب والضحاك وغيرهما هم الحروريه. يبقى علي قال انهم، حتى ان ابن الكواء بيقول له في المسجد من هم يا امير المؤمنين؟ قال هم انت واصحابك، ورفع صوته جدا في المسجد حتى سمع الناس جميعا، هم انت واصحابك هم الحروريه. ده مين؟ علي بن ابي طالب، واخدين بالكم؟ قال ابن كثير ومعنى هذا عن علي، اراد ان يفسرها الامام ابن كثير بقى، الايه دي مكيه، خلي بالكم احنا بنفسر القران ما بنجملش، مش مجرد ما حد يقول الايه دي عن الحروريه نقول خلاص سلمنا، احنا بنخطفش الادله من اجل ان ندين مخالفينا، نحن المفروض مش احنا انا، لا نحن كاهل سنه نكون واقفين عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ الله ان يقال في كلام الله تعالى تفسيرا من عند انفسنا، وانما التفسير لا يكون الا بما نعلمه، بما نعلمه انه مراد لله سبحانه وتعالى. ولذلك ننقل بتفسير القران بالقران بسنه المصطفى عليه الصلاه والسلام وهكذا. فيقول ابن كثير ومعنى هذا عن علي ان هذه الايه تشمل الحروريه، مش الايه نازله في الحروريه، تشمل بعمومها، واخدين بالكم؟ كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم. ليه؟ قال لانها نزلت في هؤلاء، لان لا انها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء، يعني لم تنزل لا في اليهود والنصارى ولم تنزل في من؟ في الحروريه. ليه؟ قال بل هي اعم من هذا، فان هذه الايه مكيه قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكليه، وانما هي عامه في كل من عبد الله على غير طريقه مرضيه يحسب انه مصيب فيها وان عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود، كما قال تعالى اسمع وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه، دي نزلت في النصارى مش كده ولا لا؟ في الرهبان، في الرهبان، عامله ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين انيه. قال وكذلك في قول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، عملوا اعمالا فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حساب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وروى الإمام الترمذي، الترمذي رحمة الله عليه، لا الحديث ده ما عملش تراه. يبقى كده احنا ذكرنا كلام الإمام ابن كثير. عندي للإمام ابن القيم كلام مهم جدا في هذا الأمر، بيذكر فيه أشياء علشان يبين لك كيفية استخدام الآية بعمومها في من ينطبق عليه ما جاء في الآيات. فماذا يقول رحمة الله عليه؟ اسمع بيقول إيه، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وهذا الكلام موجود في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وموجود في كتاب بدائع التفسير. بيقول ايه، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، قال هذا حال ارباب الاعمال اللي عملوا اعمال التي كانت لغير الله عز وجل او على غير سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يجي في اخر الصوره ويقول ايه، يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو بعدها آخر الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. يذكر الإيه الشرطين، أرجوكم أنا عندي طنين أجلس كل واحد يتكلم ما بسمعش أي حاجة في الآخر نكون متشكلين أوي ونقفل ونروح. فبيقول إيه وهذا حال أرباب الأعمال التي كانت لغير الله عز وجل أو على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترط الإيه الشرطين الإخلاص والإيه والموافقة للسنة. قال وحال أرباب العلوم والأنظار التي لم يتلقوها عن مشكات النبوة ولكن تلقوها عن زبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم فأتعبوا قواهم وأفكارهم وأذهانهم في تقرير آراء الرجال والانتصار لهم وفهم ما قالوه وبثه في المجالس والمحاضر وأعرضوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صفحا ومن به رمق منهم اللي فيه رمق منهم يعيره أدنى التفات طلبا للفضيلة. باب فضائل الأعمال السنة كلها والقرآن بقى فضائل الأعمال. وأما تجريد اتباعه وتحكيمه وتفريغ قوى النفس في طلبه وفهمه الكتاب والسنة يعني وعرض آراء الرجال عليه ورد ما يخالفه منها وقبول ما وافقه ولا يلتفت إلى شيء من آرائهم وأقوالهم إلا إذا أشرقت عليها شمس الوحش، يعني لا تلتفت إلى كلام البشر كل البشر إلا إذا أشرقت على كلامهم شمس الوحش وشهد لها أي الوحي بالصحة. قال فهذا أمر لا تكاد ترى أحدا منهم يحدث به نفسه للأسف فضلا عن أن يكون أخيته ومطلوبة يعني الخويله. وهذا الذي لا ينجي سواه فهو رحمة لعبد شقي في طلب العلم. عبد شقي في طلب طفح الدم تعب واستفرغ في قواه واستنفد في أوقاته وآثره على من الناس فيه بعيد عن الناس وعش للعلم والطريق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسدود. تعب وبحث وألف وعاش بعيدا عن الناس بيتمتع الناس بدنياهم وهو منكب على العلوم التي معه ويظن نفسه من أعلم علماء الأرض. والله نحن حينما نقرأ هذا الكلام تظهر أمامنا أشكال من بعض الذين يظنون أنفسهم من أهل العلم حقا. تجد الواحد منهم يعني عايش في وهم كبير قوي والطريق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسدود. تجد واحد مثلا بيألف من أجل أن يجيز للناس الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بتدعو للشرك يا معلم. وقلبه عن المرسل سبحانه وتعالى وتوحيده والإنابة إليه والتوكل عليه والتنعم بحبه والسرور بقربه مطرود. قلبه مطرود عن كل ذلك ومصدود. وقد طاف عمره كله على أبواب المذاهب. أظنه أخذ من مقولة من لقد طفت بكل المعاهد التي قالها الفخر الرازي على ما أظن. وقد طاف عمره كله على أبواب المذاهب فلم يفز إلا بأخس المطالب. سبحان الله. وإن هي والله إلا فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها وحيرت العقول عن طرق قصدها. انظر كل هؤلاء أدخلهم تحت هذه الآية. فالآية أعم من كونها تخص طائفة. وهذه عظمة القرآن الكريم، يأتي بالألفاظ المعدودة التي تحوي معاني غير محدودة، معاني لا نهاية لها. قل لو كان البحر مدادا كما سيجيء لكتاب ربي لنفد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم يقول الله تبارك وتعالى قل أن ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. سعيهم في الحياة الدنيا ضل، يبقى السعي في الحد. وهم يحسبون في حال كونهم يحسبون، يبقى هؤلاء الأخسرون أعمالا. قل هل ننبئكم بالأخسرين؟ من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، مش كده وبس، ما الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا كثير، وهم يحسبون شرط. إذا بتتكلمش عن مين؟ عن الذين كفروا عنادا واستكبارا، أو جحدوا بها واستيقنتها. لا، تكلم عن طائفة محددة من الكفار. هذه الطائفة ظنت نفسها، ماتت على اعتقاد تظن أنه حق. واضح؟ الشبهات كانت كبيرة عليه. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال سبحانه: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. أولئك اسم الإشارة، الذين وصفتهم بهذا الوصف وذكرتهم فيما مضى، هؤلاء أشخصهم الآن. انظر إلى فقه ذكر اسم الإشارة، أولئك من ذكرتهم، إذن هم بيخصهم هنا حتى يشخصهم أمامك بصفاتهم الماضية ثم يحكم عليهم. واضح؟ يبقى أولئك شخصهم وأشار إليهم، لأن اسم الإشارة بتشير إلى مشخص أمامك، فهم غير مشخصين، فكيف شخصهم؟ بوصفهم، فجمعهم بهذه الصفات ثم وضعهم أمامك ثم أشار. أولئك هم دول. الصفات دي كأنهم أصبحوا أشخاص محدودين معروفين معلومين لديك. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل.